بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة. نحن نعلم أن الطلاق ينقسم إلى رجعي وبائن. أما الرجعي فإذا كان الرجل قد طلق زوجته بعد الدخول بها الطلقة الأولى فهذا طلاق رجعي، حيث لم يذكر عوضا. وكذلك لو طلقها الطلاق الثاني بعد الدخول بها كذلك يسمى رجعيا. فإن خالعها في هذه الحالة يسمى بائن. ما هو الفرق ما بين البائن وما بين الرجعي؟ البائن لا يحق له أن يقول بعد الطلاق راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، لكن من الممكن أن يعقد عقدا جديدا بنفس شروط العقد الأول: عقد ومهر وولي وشهود وإيجاب وقبول، كل ذلك لا بد أن يكون. يختلف فقط في مسألة واحدة، أن المرأة إذا كانت معتدة لا يعقد عليها إلا لشخص واحد، من الذي طلقها؟ العدة من أجله، زوجها الأول. فهذا الزوج إذا أراد أن يتزوجها في عدتها ينتهك العدة، لأن العدة من أجله. الآن إذا خالع يعني الزوج زوجته أو طلقها، لكن قال مثلا خالعتك بكذا، طلقتك بكذا، قالت طلقني بكذا، خالعني بكذا على أن أدفع لك كذا، فقال قبلت أو هي قالت قبلت على حسب الألفاظ. فنعطي مثال، مثلا قالت طلقني على أن أدفع لك ألفا، قال قبلت أو طلقتك في هذه الحالة بألف، هذا الطلاق ليس رجعيا، هذا طلاق بائن ويستحق الألف. أو قال خانعتك بألف فقالت قبلت وأعطته الألف، عند ذلك يستحق الألف ولا يحق له أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاح. فإن شرطها فرجعي ولا مانع. مثلا قال في هذه الحالة قال خالعتك بألف، خالعتك بألف ولي الرجعة عليك، هذا تناقض، كيف تطلقها بألف والطلاق بألف لا رجعة فيه، وأنت تقول ولي الرجعة علي. عند ذلك صار في عنا شرطين: شرط الرجعة وشرط المال. وشرط الرجعة لا مال فيه، وشرط المال لا رجعة فيه، صار في تناقض. عند ذلك نقول في هذا التناقض انتقضت الرجعة وانتقض هذا شرط الرجعة وشرط المال فتساقطا، فبقي قوله طلقتك، وقع الطلاق ووقع رجعية. فإن شرطها فرجعي ولا مال، يعني نعود إلى الأصل، كأنه قال أنت طالق، الذي انتقض هو بألف ولي عليك الرجعة. وفي قول بائن بمهر مثلين، عند ذلك يصح الخلع لكن المسمى كان فاسد، مثلا نقول ربما بفساد العوض في هذه الحالة، لكن هذا الكلام ليس كالقول الأول. القول الأول هو المعتمد في ذلك. وفي قول بائن بمهر مثلين، ولو قال طلقني بكذا، إذن هي بدأ طلب الخلع، كيف عرفنا أنه خلع؟ من كلمة بكذا، يعني بمال، هذا المال حددته 1,100 دينار كيف ما تريد. وارتدت، الآن إذا ارتدت المرأة أي خرجت عن دين الإسلام، معنى ذلك صارت فرقة بسببها، لا يجوز للرجل مسلم أن يجعل تحته امرأة كافرة. يعني المرأة التي تسب الدين مثلا ولا تصلي وتستمر في ذلك وحكمنا عليها بالردة لا تكون زوجا. قالت طلقني بكذا وارتدت، فأجاب الآن الإجابة على طلقني بكذا موافق، لكن حدثت ردة، الردة تفسخ النكاح، والإجابة إلى طلقني بكذا إلى هذا الخلع كذلك هذا عبارة عن فصل في النكاح. قال طلقني بكذا وارتدت، لكن متى ارتدت؟ مجرد ما قال طلقني بكذا عقبه مباشرة، وهو بعد ذلك أجابها فورا. نقول إن كان هذا الارتداد قبل دخول أو بعده، بعد الدخول، وأصرت على ماذا؟ أصرت على أنها مرتدة ما دامت هي في فترة العدة، من الممكن أن تتوب إلى الله عز وجل وتعود، وأصرت على ارتدادها وانقضت عدتها. قال الشيخ حتى انقضت عدتها، عند ذلك بانت. بانت بأي شيء؟ بسبب الردة. بانت بالردة ولا مال لها، لأن الفسخ إنما جرى بسببها لا بسببه. عند ذلك لا مال لها وطلق طلاقا بائنا. لماذا لا طلاق؟ لماذا الآن بالردة انفسخ النكاح؟ ما في نكاح حتى نقول الآن يوجد خلع. الخلع يكون على نكاح، الطلاق يكون على نكاح، بسبب الردة امتنع النكاح فلا طلاق عند ذلك، بل هو فسخ بسبب الردة ولا مال لها، فإنها تبين بالردة. وإن أسلمت، يعني عادت من ردتها، أسلمت لكن متى؟ فيها، أي في وقت العدة، معنى ذلك عادت إلى الزوجية، نسمح لها في فترة العدة فقط، وكان قد أجاب بالنسبة للطلاق بالمال، إذا طلقت بالمال. قال ولا يضر كلام يسير، ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول. يعني ما دام الكلام الذي لا يشعر بالإعراض عن مسألة الإجابة، مثلا ما رضي أن يقول موافق مثلا إلا بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله، هذا كلام ليس طويل صلى الله عليه وسلم، بعد أن قال هذا، هذا لا يسمى. أو بعد ذلك قال اطلقني، وقال يا امرأة يعني اتق الله فإن هذا الأمر، يعني لا يحصل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها، وذكر حديثا. ماذا نقول عن هذه الموعظة ولو بجملتين أو ثلاثة؟ هذا كلام يسير، ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول. نعم. أما إذا صدر من المتكلم كلام يعرض عن الطلب، كأنه دخل في حديث آخر وأعرض عن الطلب الأول ثم أجاب، هذا لا يسمى، صار كلام طويل ما بين الإيجاب وما بين القبول. كثيرا ما نقول، مثال يحدث هذا في البيع والشراء، تبيع إنسانا عندما يريد أن يغادر محلك تنزل له بسعر معين، لا يريد أن يشتري، يذهب إلى السوق ولو إلى جارك ثم يعود فيقول لك هذا المال، تقول أنا عندما بعتك أنت ما اشتريت. لماذا؟ تخلل فاصل طويل ما بين الإيجاب وما بين القبول. الآن سيعطينا الشيخ فصلا آخر، هذا الفصل تارة يكون الزواج رجعيا، وتارة يكون الزواج الطلاق تارة يكون رجعيا، وتارة يكون بائنا، مثلا لأنه خلع. ما هي الألفاظ التي تكون، يعني هذا باب للأمثلة وللتدريب. قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا، يعني عندما طلقها شرط في هذا الطلاق، هو ابتداء هي لم تطلب ولم يأتي منها كلاما ولم يسبق طلبها، هي ما أرادت، ساكتة وراضية بالزواج، بدأ هو فقال أنت طالق ولي عليك كذا، تعطيني بعد ما قال أنت طالق ولي عليك المهر الذي أعطيتك إياه، ولي عليك الصيغة التي معك، ولي عليك 1000 مثلا أو نعم وعليك كذا، أي لفظ من هذا. لكن قال الشيخ ولم يسبق طلبها بمال، هي ما قالت له طلقني، هو قال أنت طالق ولي عليك كذا، ولم يسبق طلبها بمال. الأصل في الخلع أن يسبق المال، طلب المال من الزوجة. عندما تريد أن تتخلص من زوجها تقول يا رجل مثلا طلقني وأنا أعطيك مثلا كذا وكذا، فإذا قال قبلت أو خالعني على كذا وكذا، هذا معناه سبق طلبها بماله. فهم لم يسبق طلبها بمال، وقع الطلاق رجعيا. لماذا؟ بكلمة أنت طالق وما في سابق، الآن انتهى الكلام وقع رجعي. هذا الكلام زيادة، وعليك أولي عليك كذا، هذا كلام زيادة. وإذا كانت قبلت أم لا، يعني لا يشترط القبول، لأن في الطلاق الرجعي لا قبول للمرأة فيه، مجرد قول الإنسان أنت طالق سمعت أو لم تسمع، كان هازلا كان جادا كان مازحا، هذه مسألة لا يعني خيار فيها أبدا، مجرد ما قال أنت طالق وقع ذلك الأمر. فوقع رجعيا، قبلت هذه الزوجة أم لا، ولا يستحق أي شيء من المال. فإن قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا، يعني جاء الزوج ويطلب من زوجته، عندما أنا ما أردت طلاقا رجعيا وإنما طلبت هذا الطلاق، إن أعطيتني كذا فأنت طالق، فإن قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا، لكن الحال قال وصدقته من زوجته في هذه الحالة، فكهو في الأصح، فكمثل كقوله طلقتك. عند ذلك إذا كان الرجل مع المرأة تصادقا على كلام، وكل واحد منهم صدق الآخر، هذا صدق في نيته في هذه الكلمة وهي صدقت في سماعها، وعند ذلك وافق الطرفين عند ذلك على هذا الأمر، فيقع الطلاق بائنا ويقع خلعا. وإن سبق بانت بالمذكور، يعني إذا سبق طلبها للطلاق عند ذلك فإن الطلاق يقع خلعا، يقع بمال، يقع بائنا، أي لا رجعة فيه. وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا، أنت طالق على أن لي عليك كذا، يعني إن أعطيتني 1000 كأنه هكذا يقول فأنت طالق، فالمذهب أنه كطلقتك بكذا. إذا قبلت مباشرة في هذا الأمر كأنه قال لها، لو قال الرجل لزوجته إن دفعت لي كذا فأنت طالق، وقالت قبلت، عند ذلك كان الطلاق بائنا ويوجد مال. لكن هو ما قال إن دفعت لي كذا فأنت طالق، قال طلقتك أنت طالق على أن لي عليك كذا. فالمذهب في الفتوى في هذه المسألة أنه كطلقتك بكذا، فإذا قبلت بانت ووجب. وإن قال صورة أخرى، إن ضمنت لي 1000، يخاطب زوجته، إذا تعطيني 1000 تطوبي لي البيت، تتنازلي عن حصتك من إيراث والدتي إلى غير ذلك، تعطيني ما دفعت لك من مهر، تفرغي لي هذه السيارة، كل هذا ضمانة. إن ضمنت لي 1000 فأنت طالق، قالت هي ضمنت مباشرة، معنى ذلك هذا الضمان ما صار في إعطاء وإنما كان في ضمان، عند ذلك بانت. ما هو الشيء الذي ذكره في المقابل؟ 1000، بانت ولزمها 1000. وإن قال متى ضمنت فمتى ضمن الطلق، كلمة إن تفيد الفورية في الجواب، كلمة متى بابها مفتوح. إذا قلت لك متى شئت فأتني، يعني اليوم غدا بعد غد بعد شهر بعد سنة. فقال لها: متى ضمنت لي ألفا عند ذلك فأنت طالق؟ فهي فقالت: ضمنت لك ألفا. عند ذلك تطلق، نعم تطلق، ولكن هذا الطلاق يقع بائنا أيضا ويستحق الألف. وإن ضمنت دون الألف لم تطلق. قالت له: قال إن ضمنت لي ألف، إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق، هنا تطلق. إذا قال إن ضمنت لي ألفا فقالت ضمنت 999 تطلق، بدنا إيجاب وقبول. أرى ألا ترى في البيع لو قال لك واحد، قلت له مثلا هذه الحاجة بألف، قال اشتريت ب900، تم البيع والشراء؟ لا، إلا إذا أعدت أنت فقلت أنا موافق ب900. مسألة ثانية، سأل العقد الأول التغى، صار في عقد ثاني، عرض عليك 900 وأنت قبلت ذلك العرض. ولو ضمنت 2000 طلقت أو طلقت. هو قال لها إن ضمنت لي 1000 فأنت طالق، قالت له أخذ 2000. معنى ذلك الألف الذي طلبته وألف حلوان كمان طلب، هيك المعنى. عند ذلك يقع بائنا، نعم. هذه تريد الخلاص من زوجها أكثر من أي امرأة. ولو ضمنت 2000 طلقت، ولو قال مجرد الضمان قال ضمنت طلقا، لكن طلاقا بائنا لا رجعيا. ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي 1000، هنا وكلها في الطلاق ووكلها أيضا وطلب منها أن تدفع لهما. أنا أسمح لك أن تطلقي نفسك، يعني أعطيتك الآن أن تطلقي نفسك بيدك، يعني مثل اللي صارت العصمة الآن في يدها، لكن بشرط أن تدفعي لي 1000. ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي 1000 فقال طلقت يعني نفسي وضمنت يعني 1000، أو عكسه قال ضمنت وطلقت، هذا العكس. عند ذلك بانت ب1000 في كلا الصورتين. إذا قالت يعني طلقت وضمنت، أو قال ضمنت وطلقت، في الحالتين يقع الطلاق بائنا لا رجعي. فإن اقتصرت على أحدهما فلا. قال طلقي نفسك إن ضمنت لي 1000، قالت ضمنت لكن ما طلقت نفسها، قالت طلقت نفسي لكن ما ضمنت له 1000. في الحالتين لا بد، لأن المسألة متعلقة بأمرين اثنين، طلقي نفسك إن ضمنت لي 1000، فلا بد من الأمرين معا، أن تقول طلقت وضمنت. أما لو قالت طلقت لا يقع، أقالت ضمنت لا يقع. وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلق. قال إن أعطيتني، هو قال إن أعطيتني هذا السوار الذي بيدي فأنت طالق، خلعت السوار ووضعته بين يديه، فهذا إقبال. عند ذلك بمجرد الوضع بين يديه وأنه قد دخل في ملكه، فكأنها قالت له في هذه الحالة ملكتك هذه 1000 وضمنت لك هذه 1000، إذا كان بكلمة ضمان وقع، فكيف بوضع المال بين يديه؟ هذا من باب أولى. إذن وإذا علق بإعطاء ماله فوضعته بين يديه طلقت، والأصح دخوله في ملكه. ما معنى دخوله في ملكه هنا؟ أنه عندما يدخل في ملكه معنى ذلك يحق له أن يتصرف به، هذا المعطى الذي قدمته الزوجة وجعلته بين يديه، وكأنه دخل يعني في هذه الحالة قهرا بين يديه. وإن قال إن أقبضتني فقيل كالإعطاء، يعني أحيانا متى بعض الناس مثلا في كتابة العقد، أخي متى نكتب العقد؟ حتى تقبضونا، كثير من الناس يقولون هذا. في هذه الحالة كأنه يقول متى تطلقني؟ قالت حتى تضبطني. قالت الزوجة متى تطلقني؟ قال الرجل حتى مثلا يتم القبض. فهنا قال إن أقبضتني في هذه الحالة، كأنه قال إن أعطيتني. في هذه الحالة وقع الأمر، ووقع خلعا، ووقع بائنا. والأصح كسائر التعليق فلا يملكه. يعني في بعض الناس يقول إن الإقباض لا يقتضي التمليك، يعني قد يقبض الإنسان لنفسه وقد يقبض لغيره. فهنا لكن الصورة في هذه المسألة صورة الإعطاء والإقباض، الناس لا يفرقون فيها. لذلك إذا دلت قرينة على مسألة التمليك، هل الناس يفهمون من كلمة أقبضتني بمعنى أعطيتني؟ فإذا كان هذا المعنى عند ذلك يكون الإقباض كالإعطاء تماما. والأصح كسائر التعليق فلا يملكه، ولا يشترط للإقباض مجلس. قلت نعم. إذن لا يريد، هو مسألة الإقباض شيء والتمليك شيء، فالآن يحتاج إلى إعطاء. أعطى من لك؟ أقبض مشاق الآن أعطى، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن هذا الإقباض يعني يعطي معنى الإعطاء. والأصح كسائر التعليق فلا يملكه، ولا يشترط للإقباض مجلس. قلت ويقع رجعيا، ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده منها. يعني عندما نقول إعطاء أو إقباض، إذا أخذ هذا الماء ووضعه بين، أخذه منها من يدها ووضعه بين يديه، لأن الوضع أحيانا كم من إنسان يضع شيئا والآخر لا يريده. ناس قلنا لا أنا من ألقنا أطلب، نعم في هذه الحالة لا أقبل. إعطاء شيء والإقباض شيء آخر، فإذا وقع الأمر بين يديه لا يسمى قبضا حتى يتم الملك. ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده منها. إذا أخذ المال معنى ذلك صار ودخل في ملكه. قال ولو مكرهة، يعني أحيانا تريد المرأة الطلاق وتريد الخلع ولكنها تضن بالمال، ولكنها أخرجت ذلك المال من نفسها، فلا يوجد امرأة إلا وتتمنى إذا كرهت من زوجها أن يطلقها وأن لا تدفع المال وأن يقع بائنا في هذه الحالة. وهذا لا يكون لكل واحد. ولو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته لا بالصفة لم تطلق أو بها معيبا، فله رده ومهر مثله. الآن المسألة نصحح مسألة الإعطاء ونصحح مسألة الخلع، لكن لم يكن هنالك إقراض وإنما كان بصفة السلام. ما هو السلام؟ قرأناه في باب البيوع، بيع عين موصوفة في الذمة. يعني مثلا عندما يبيع المزارع القمح المعين بصفة كذا، الزرع الذي زرعه بمكيال معين على أن يكون القبض في المجلس. الآن هي ماذا قالت؟ أنا أعطيك عبدا صفته كذا وكذا، يشابه هذا الصفات التي لا يختلف فيها الناس، بيع السلام. فإذا أعطته لا بالصفة معنى ذلك هل تحقق الإعطاء؟ مثل واحد بدي أعطيك 1000 ليرة مثلا، 1000 ريال أعطى 1000 ليرة سورية، هذا لا يوافق، هذا ما أعطته بالصفة لم تطلب، أو بها أعطته بنفس الصفة لكن وجد هذا العبد تمام كل الصفات التي فيه إلا أنه يبول في الفراش مثلا، في هذه الحالة معيب وله حق أن يرد. كالذي أخذ عوضا فوجده معيبا فله رده، عند ذلك ماذا يكون؟ الأصل إذا فسد نعود إلى مهر المثل، فلها مهر، فلها أن أو عليها أن تدفع لزوجها مهر المثل. وفي قول قيمته سليما، هذا العبد كم يساوي لو كان سليما لا عيب فيه؟ قال يساوي 100، عند ذلك تدفع هذه 1000. ولو قال عبدا طلقت بعبد إلا مغصوبا في الأصح وله مهر مثله، يعني ولو قال في اختصار كثير هنا، ولو قال عبدا يعني إن أعطيتني عبدا فأنت طالق، فهنا اختصر، لو قال عبدا طلقت يعني إن قال إن أعطيتني عبدا طلقت بعبد، لكن لو جاء بعبد مغصوب كان العبد ليس له، لجاره، غصب عبد من عند جاره وجاء به، عند ذلك نقول هذا العبد المغصوب لا يصح أن يكون عوضا، فسد العوض لكن ما فسد الخلع، لها مهر مثله. ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني 3000 فطلقت طلقة فله 1000، يعني هذا الرجل كان مطلق طلاق رجعي أول وطلاق رجعي ثاني، كم طلاق بقي له؟ بقي له طلاق واحد، هذا الطلاق الواحد الذي بقي له هي قالت طلقني 3، حدث معنا مثلا قبل أيام كنا نحل خصومة ما بين زوجين وكان الطلاق قبل الدخول، فقال الزوج ماذا أقول؟ لقنته، كما لقنته مسألة العقد لقنته مسألة المفارقة في هذه المسألة، فعندما قال زوجتي فلانة طالق مني طلقة واحدة تم، جاء بعض إخوتها وأصر إصرارا يعني فيه إلحاح، أنا أريد أن يكون هذا الطلاق 3، قلت وقع الطلاق الآن ليست زوجة، يعني أنت ماذا تريد؟ تريد عبثا؟ قال أنا أريد أن أسمع، قلت طلقها رجل، طلقها 1000، هي ليست زوجة لأنها لا عدة عليها وانتهت من الزوجية، ويحق لك ما بين هاتين الكلمتين أن تزوجها الآن من رجل آخر، فلا يعني ليس لهذا الأمر معنى أن تطلقها 3، لأن من شرط الطلاق أن تكون زوجة، فعندما طلقها لذلك قالوا لو ابتدأ الرجل طلاق زوجته غير المدخول بها وقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كم طلقة؟ هذه واحدة، لماذا؟ لأنها بالأولى بانت والبائن لا يلحقها طلاق، فالثاني بخلاف ما لو قال أنت طالق 3 فجمع ذلك، فلو أراد أن يتزوجها مرة ثانية ولو كانت بنت وغير مدخول بها لا بد أن يكون هنالك محلل، يعني أن يتزوجها رجل آخر وأن يدخل بها وأن يفض بكارتها وأن تنتهي من عدتها، أن يطلقها بعد ذلك وأن تنتهي من عدتها، ثم يستطيع الأول أن يتزوج لو قال هكذا. هذه مسألة صعبة جدا. الآن هذا الرجل طلق الطلقة الأولى وطلق الطلقة الثانية، فقالت له الزوجة طلقني 3، هو لا يملك 3، ماذا يملك؟ 1، فقال فطلق الطلقة، الآن له 333 ولا له مثل ما مر معنا أم له 1000؟ طلق كل ما عنده، هي كأنها تقول طلقني كل ما عنده، فقال طلقتك طلق هذا الذي عندي استحق 1000، وقيل ثلث، يعني من نظر إلى 3 ووزعها على 1000 قال الثلث، ومن نظر إلى ما يملك من الطلاق عند ذلك ملك كل الطلاق وهي طلقة فيستحق 1000، والأول هو الأصح. وقيل إن علمت الحال 1000، وإلا علمت الحال كيف يكون ذلك؟ يعني المرأة أحيانا لا تعرف أنها ليس عنده إلا طلقة واحدة، فإذا كانت تعرف أنه قد طلقها طلقتين وراجعها بعد ذلك فله 1000، وإن كانت لا تعرف ذلك معنى ذلك قسمت ذلك تطلب 3 بـ1000 عند ذلك تستحق 1/3، يعني هذا رأي متوسط ما بين الرأيين. ولو طلبت طلقة 1000 فطلق 100 وقع 100 وقيل 1000 وقيل لا تقع، نعم هذه مسألة طلب الطلقة، قال طلقني طلقة واحدة بألف. فطلق هذا الرجل طلقة واحدة، لكنه قال طلقتك بمئة. في هذه الحالة يا ترى، الآن لا يوجد إجاب، إجاب القبول غير متفقين مختلفين، هي قالت بألف وقال بمئة، هل يقع بمئة؟ وقع بمئة، وقيل بألف وقيل لا تقع. إذا نظرنا إلى عدم الإجاب والقبول، عدم التوافق ما بين الإجاب والقبول، نقول لا تقع. وإذا قلنا إنه لا بد من التوافق، فالتوافق لا يقع إلا بألف. عندما قالت لو طلقني فقال طلقتك، يعني على ما أسميتي، ثم ذكر بمئة، فكانت هذا المئة لاغية فوقعت بالألف. وإذا قال بمئة وهي موافقة على ذلك، هذا القول وقع بمئة. لكن الأصرح في هذه الأمور كلها، نعم، أنها إذا كان الطلاق على مال، الخلاف الآن على المال أم على الطلاق، إذا كان الطلاق الآن نذكر عوضا، وقال طالق معنى ذلك وافق على الطلاق بعوض، اختلفنا على مسألة عوض، هل يدفع المئة أم يدفع الألف أم لا يقع؟ الذي قال لا يقع قال لا يوجد توافق ما بين الإجاب والقبول، والذي قال يقع قال طلقني بمئة فقال أنت طالق، وبعد ذلك ذكر الرقم، هذا الرقم طلقت الآن، واختلفنا على الرقم الذي طلقت فيه، هل تثبت بكلامه أم بكلامها؟ أقوال بأن الرجل قادر على الطلاق بغير عوض، يعني يبتدئ الطلاق هو بدون ما يقول مئة، لذلك لفظ الطلاق واقع. ولو قال طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله بانت بمهل مثلين. عندما يكون طلقني غدا، الأصل يعني في هذه الحالة عندما قالت له طلقني غدا بألف، فهذه المسألة كأنه إن تطلقني غدا يعني أنا أعطيك الألف. الطلاق حصل لأن مقصودها في الطلب لم يختلف فيه، قال طلقني في الغد فطلق، قال فطلق غدا أو قبله يعني قبل الغد بانت، لأنه في الأصل كان على عوضين ولكن كانت بمهر المثل. لماذا؟ لأن هذا الرقم كان لم يكن على الفورية في مسألة الدفع، ولو قال طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله، معنى ذلك هو لم يتفق مع الوقت قبل الوقت، عند ذلك المسمى كان إن طلق غدا فطلق قبل الغد، لكن على عوض نقول فسد العوض وبقي مهر المثل، وقيل في قول بالمسمى يعني بالألف. قال وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق بألف، علق المسألة، الطلاق معلق لكن بشرط أن يكون خلعا. إن دخلت الدار فأنت طالق بألف، فقامت هذه المرأة فورا فدخلت الدار عند ذلك ولزمها أن تدفع الألف الذي سماه عليها. إن دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت، طلقت على الصحيح بالمسمى، لكن الموافقة يشترط أن تكون مباشرة منها، وفي وجه أو قول بمهر مثل. لماذا؟ قالوا إن المعاوضة في البيع والشراء في النكاح في الخلع لا تقبل التعليق، فلما كان التعليق هنا فسد العوض وعاد الأمر إلى مهر المثل. ويصح اختلاع أجنبي، هذا الأجنبي كيف لو كان هنالك أسير، وهذا الأسير طلب من أهله أن يدفعوا مالا من أجل أن يفك ذلك الأسير، لو جاء أي إنسان ودفع المال الدولة تقبض، أما ما تقبض من مين مكان، لكن لا تدفع إلا لصاحب العلاقة. والآن نفس المسألة هنا، هذا الأسير معلق على مال، مما أي إنسان أتى ودفع ذلك المال عند ذلك يفك هذا الأسير. والزوجة في الحقيقة أسيرة، فإنهن عوان عنده وسأسيرات. في هذه الحالة هل يصح اختلاع أجنبية؟ يعني اختلاع الأجنبي مع الزوج أحيانا يدخل مسألة بعض الناس في خلاف، المرأة تريد أن تطلق في خلاف كبير لكنها لم توافق على أن تدفع المسألة، أنتم تريدون طلاق ولكنكم لا تريدون الدفع. الآن لو تدخل إنسان فدفع ذلك المال لمن؟ للزوج، من أجل أن يزيل ظلمه عن هذه الزوجة وهي تريد الطلاق. أحيانا أبوها يوافق، عمها، غالها، الوساطة التي تكون ما بين الطرفين يدفع هذا المال من قبل نفسه، عند ذلك يصح، يصح اختلاع أجنبي. وإن كرهت الزوجة وهو كاختلاعها لفظا وحكما، ولوكيلها أن يختلع له. نعم. وللأجنبي توكيلها فتتخير هي، يعني أحيانا يقول أخي أنا أدفع لكن أنت التي تتخيري مثلا بين أن تتخلصي من هذا الزوج أو لا. ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا، قال أنا موكل من قبل الزوجة وأنا أدفع لك 100,000 على أن تطلقها، لكنه تبين بعد ذلك أنه كاذب لم تطلق، لأن الأصل في الوكالة إذا فسدت الوكالة فسد ما يليها. وأبوها كأجنبي فيختلع بماله، أحيانا يرى الأب من المصلحة أن تطلق لأنها كانت صغيرة وربما كانت كبيرة، ولا يريد أن يحزنها مثلا فيأخذ المهر الذي قبضته، فأراد أن يدفع المهر للزوجة من؟ للزوج من نفسه، ويبقي ما ملكته ابنته من زوجها على ملكها. هذا يصح؟ يصح. فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة أو ولاية لم تطلق، لأن الاختلاع على المال يحتاج إلى وكالة من قبل هذه الزوجة، والمال مالها، وأنت لم توكل وإن كنت أبا في ذلك، كنت أبا عندما توليت عقد النكاح، أما في عقد الخلع فالمسألة لها ليست لك. أو باستقلال فخلع بمغصوب، عند ذلك هل قلنا إن هذا الطلاق الذي حدث يعني اختلع هو لنفسه في هذا فكأنه غاصب لمالها، وبعد ذلك يجب عليه أن يرد ذلك الغصب. ثم قال بعد ذلك فصل: إذ دعت خلعا فأنكر صدق بيمينه. والحمد لله رب العالمين.